إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم اللغة الماليزية. نتعلم اليوم عن شيء مهم نستخدمه دائما في حياتنا اليومية، ألا وهو الأرقام. كما سنتعرف أيضا على أشياء متعلقة بالأرقام، مثل كيف تسأل عن رقم تلفون وكيف تسأل عن السعر. الأرقام باللغة الماليزية سهلة جدا ولها قاعدة معينة. سنتعرف في البداية على الأرقام من 1 إلى 9. سأبدأ أولا، أنتم تستمعون وبعدها تكررون. 1 ساتو ساتو ساتو. 2 دوا دوا دوا. 3 تيغا تيغا تيغا. 1 ساتو 2 دوا 3 تيغا. كيف تقول 1 2 3؟ ساتو دو تيغا، ساتو دو تيغا. ممتاز. كيف نقول 4؟ امبات امبات امبات. 5 ليما ليما ليما. 6 انام انام انام. تمام. 4 امبات 5 ليما 6 انام. 4 5 6 امبات ليما انام امبات ليما انام. ممتاز. نبدأ من البداية من 1. ساتو دو تيغا امبات ليما انام. مرة أخرى، ساتو دو تيغا امبات ليما انام. ممتاز. كيف تقول 7؟ 7 توجو توجو توجو. 8 لابان لابان لابان. 9 سمبيلان سمبيلان سمبيلان. مرة أخرى، 7 توجو 8 لابان 9 سمبيلان. 7 8 9 توجو لابان سمبيلان توجو لابان سمبيلان. اوكي، نبدأ مرة أخرى من رقم 1. ساتو دو تيغا امبات ليما انام توجو لابان سمبيلان. مرة أخرى، ساتو دو تيغا امبات ليما انام توجو لابان سمبيلان. مرة أخرى وبشكل أسرع، ساتو دو تيغا امبات ليما انام توجو لابان سمبيلان. ممتاز. الآن تعرفنا كيفية النطق بالأعداد من 1 إلى 9. كيف تقول الرقم 10؟ 10 سبولو. مرة أخرى، سبولو سبولو. لاحظ الكلمة سبولو تبدأ بس، س بمعنى 1، فإذا أردت أن تقول 10 سوف تقول سبولو. بولو بمعنى عشرات، فعشرة واحدة سبولو، عشرتين أو 20 دو بولو، 30 تيغا بولو، وهكذا. بعد الرقم 10 11 11 سبلاس سبلاس. انظر كيف نطقنا سي بلاس، بدأت بسي، سي بمعنى واحد، سي بلاس 11، سي بلاس، سي بلاس 12، دو بلاس، دو بلاس، دو بلاس 13، تيجا بلاس، تيجا بلاس، تيجا بلاس 14، امبات بلاس، امبات بلاس، امبات بلاس 15، ليما بلاس، ليما بلاس، ليما بلاس 16، انام بلاس، انام بلاس، انام بلاس 17، توجو بلاس، توجو بلاس، توجو بلاس 18، لابان بلاس، لابان بلاس، لابان بلاس 19، سمبيلان بلاس، سمبيلان بلاس، سمبيلان بلاس. ممتاز، نبدأ من الأرقام من 11 إلى 19 مع بعض. سبلاس، دو بلاس، تيجا بلاس، أمبا بلاس، ليما بلاس، نام بلاس، توجو بلاس، لابان بلاس، سمبيلان بلاس. ممتاز، كنا قد تعرفنا كيف نقول عشرة، عشرة بمعنى سبولو، سبولو. 20، دو بولو، دو بولو، دو بولو. 30، تيجا بولو، تيجا بولو. 40، امبا بولو، امبا بولو. 50، ليما بولو، ليما بولو. 60، انام بولو، انام بولو، انام بولو. 70، توجو بولو، توجو بولو، توجو بولو. 80، لابان بولو، لابان بولو، لابان بولو. 90، سمبيلان بولو، سمبيلان بولو، سمبيلان بولو. الآن قد تعرفنا على كيفية النطق بالأرقام، وتستطيع الآن النطق بأي رقم. فلو سألك شخص ما، ما هو رقم تلفونك؟ بكل سهولة سوف تنطق الرقم كما هو رقم تلفونك. ولكن كيف تقول السؤال ما هو رقم هاتفك أو ما هو رقم تلفونك؟ رقم بالماليزي بمعنى نمبر، نمبر، نمبر، مقاربة جدا للإنجليزي. كلمة تليفون نفسها، تليفون، تليفون. كلمة ماذا؟ أبا، أبا. كلمة أنت، أندا، أندا، أندا. فلو ضمينا كل الكلمات مع بعض، أبا نمبر تليفون أندا، أبا نمبر تليفون أندا. مرة أخرى، أبا نمبر تليفون أندا. وكما هو معروف فإن كل الأرقام تبدأ بصفر. فما معنى كلمة صفر باللغة الماليزية؟ صفر بمعنى كوسون، كوسون، كوسون. كوسون بمعنى صفر وبمعنى فاضي. فلو كان رقمك على سبيل المثال 0 1 7 2 3 4 5 6 7 8 9، بكل سهولة سوف تقول كوسون ساتو توجو دوا تيغا أمبات ليما أنام توجو لابان سمبيلان. سهل جدا. طيب لنفترض أنك ذهبت إلى السوق وأردت أن تسأل عن السعر لشيء معين. أداة الاستفهام كم؟ بمعنى بربا، بربا، بربا. كلمة هذا بمعنى إني. فدائما عندما تذهب إلى السوق سوف تسأل بكم هذا؟ بربا إني، بربا إني، بربا إني. أو بعضهم يقول بربا هرقا إني، هرقا بمعنى سعر. ولكن الشائع يقولون باختصار بربا إني، بربا إني. لنفترض أن هذا الشيء كان بخمسة رينجيت، كيف ستقول؟ ليما رينجيت، ليما رينجيت، ليما رينجيت. لو افترضنا أن هذا الشيء ثمنه 2 رينجيت و20 سنت، سوف تقول دو رينجيت دو بولو سنت، دو رينجيت دو بولو سنت. فهكذا في درس هذا اليوم تعرفنا على كيفية النطق بالأرقام، كيفية السؤال عن الرقم أبا نمبر تليفون أندا، وتعرفنا أيضا على كيفية السؤال عن السعر بربا إني، بربا إني. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، ونراكم في حلقتنا القادمة مع دروس كثيرة مع تعلم اللغة الماليزية. كان معكم أيمن العماري، هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.